بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأفاضل، درسنا وجعل بينكم مودة ورحمة، هذا قانون دوام الأسر وآية النكاح والعبر. قال ربنا جل في علاه: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فمن آياته الدالة على عظيم رحمته وعنايته بعباده وحكمته العظيمة وعلمه المحيط أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا تناسبكم وتناسبونهن لتسكنوا إليها، ولم يجعلها من جنس آخر بينهما منافرة، وجعل بينكم مودة ورحمة. المودة المحبة، والرحمة الرأفة. فالرجل يمسك المرأة إما لمحبته لها وإما لرحمته بها، بأن يكون له منها ولد وهي محتاجة إلى الإنفاق إليه أو غير ذلك. ولا تجد بين أحد في الغالب مثل ما بين الزوجين من المحبة والمودة والرحمة. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، آيات للتفكر والتدبر لكثرة منافع النكاح وعجائب حكمه وكثرة خيراته يخلق الله بسببه المودة والألفة والسكن والرحمة. به يتكاثر البشر وتكبح الشهوات وتدرأ الآفات وتحل الخيرات، طهر وعفة ونزاهة وحشمة، يلبي متطلبات الفطر ويقوم معوجة من البصر، ولا يستغني عنه أنثى ولا ذكر. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. كم حاجة الإنسان إلى اللباس وفيه الستر والزينة والجمال والصيانة. اللباس يزينك ويسترك ويجملك ويكون سببا لحفظك. فإذا كنت لا تستغني عن اللباس فإنك لا تستغني عن المرأة. بل تأمل: أزواجا لتسكنوا إليها، هي سكنك الذي يضمك بداخله ويحميك مما يؤذيك، وهي جزء منك لا ينفصل عنك. من أنفسكم أزواجا. وهاتان الآيتان فيهما إشارة إلى مراعاة الحقوق على أكمل الوجوه. فإذا كانت المرأة لباسا لك فعليك أن تراعيه وأن تحافظ عليه، وإذا كانت من نفسك فعليك أن تعطيها ما تعطي نفسك. والقاعدة في هذا: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فإذا طالبتها بأمر فتذكر أن عليك مثله. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما: إني أحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين لي. فإذا كنت تكره من امرأتك أن تدخن ففي حقك مكروه، لأنه ليس من قاعدة ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، فلا يجوز لك أن تؤذيها ببدنك ورائحتك، كما لا يجوز لها أن تؤذيك ببدنها ورائحتها الكريهة. إني أحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين لي. ولذلك عظمت الوصية بالنساء في ديننا، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: استوصوا بالنساء خيرا. وهذه كلمة جامعة ووصية عظيمة تكررت من رسول الله عليه الصلاة والسلام في مواطن شتى من حياته، وضمنها خطبة حجة الوداع ليرعى الناس حقها. استوصوا بالنساء خيرا، وجاء بخير نكرة، خيرا نكره ليعم كل خير. وخلاصة ذلك: وعاشروهن بالمعروف. قال القرطبي رحمه الله: وذلك توفية حقها، وألا يعبس في وجهها بغير ذنب، وأن يكون منطلقا في القول لا فظا ولا غريضا ولا مظهرا ميلا إلى غيرها. وقال ابن كثير: أي طيبوا أقوالكم لهن، وحسنوا أفعالكم وهيئاتكم بحسب قدرتكم كما تحب ذلك منها، فافعل أنت بها مثله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. وكان من أخلاقه صلى الله عليه وسلم أنه جميل العشرة، دائم البشر، يداعب أهله ويتلطف بهم ويسعهم نفقته ويضاحك نساءه. وتأمل قول النبي عليه الصلاة والسلام: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي بإسناد صحيح. أكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم أخلاقا، أي لا يكمل إيمانك إلا إذا كمل خلقك، ولا يكمل خلقك إلا إذا كامل كاملا مع أهلك. فتأمل كيف جمع بين كمال الإيمان بالأخلاق وكمال الأخلاق بحسن معاشرة النساء. فمن لم يكن مع أهله خيرا فهو سيء الأخلاق ناقص الإيمان. فميزان الأخلاق عتبة الأبواب. إذا دخلت بيتك فخلقك حسن فأنت خلقك حسن. فليس صاحب الخلق الحسن من يبش لأصحابه ويلين لهم في خطابه ويوسعهم في إنفاقه، فإذا دخل بيته عبس وزمجر وتجبر وتكبر، ينشر الرعب من سوء محياه، ويقتر في الإنفاق مع غناه. صاحب الخلق يظهر معدنه إذا خلا من الخلق وأغلق على من يلازمه في خلواته، لأن الإنسان ممكن أن يجامل البعيد ساعات، أما من يلازمه على الدوام لا يمكن أن يجامله إلا إذا كان خلقه حسن. ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام خير الناس لأهله، وقد وصفه ربه بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. فصاحب الخلق العظيم هو خير الناس لأهله، خيركم خيركم لأهله. قال القاضي عياض: وقد وردت الآثار الصحاح بحسن عشرته صلى الله عليه وسلم لأهله ومواسطته إياهم، وكذلك السلف الصالح. وقد كان مالك رضي الله عنه يقول في ذلك: مرضات لربك، أي حسن معاشرتك لأهلك وحسن خلقك معهم، مرضات لربك ومحبة في أهلك ومثرات في مالك ومنسأة في أجلك. قال ويقول: يجب على الإنسان أن يتحبب إلى أهل داره حتى يكون أحب الناس إليهم. يعني لا إذا خرجت فرحوا وإذا دخلت ضجروا، لا، إنما إذا خرجت اشتاقوا لك، وإذا دخلت ملأت البيت عليهم سرورا. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وهذا عكس ما يفعله بعض الناس اليوم، تجده سيء الخلق مع أهله، تجده سيء الخلق مع أهله، حسن الخلق مع غيرهم. قال: وهذا خطأ عظيم، أهلك حق بإحسان الخلق، بإحسان الخلق، أحسن الخلق معهم، لأنهم هم الذين معك ليلا ونهارا سرا وعلانية، إن أصابك شيء أصيبوا معك، وإن سررت سروا معك، وإن حزنت حزنوا معك، فلتكن معاملتك معهم خيرا من معاملتك مع الأجانب، فخير الناس خيرهم لأهله. وهذا يعني سوء الخلق أمر قد يشاهد في بعض الناس يتودد لأصحابه، أما أهل بيته إذا دخل عبس في وجوههم، وإذا طلبوا منه شيء واحتاجوا منه شيء قال: مشغول مشغول، ليس عنده وقت، مع أصحابه لا يكاد يرد لهم طلبا. هذا ليس من حسن الخلق، بل حسن الخلق الذي هو علامة كمال الإيمان أن يكون الإنسان حسن الخلق مع أهله. فكيف بمن يضرب امرأته ولا يكاد ينزل العصا لكل صغيرة وكبيرة؟ هل هو حسن الخلق أم سيء الخلق؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد طاف بآل محمد الليلة 70 امرأة. جاءه عمر فقال: يا رسول الله، إن النساء زئرن على الرجال، يعني كأنهن أسود، فالنبي عليه الصلاة والسلام أذن لهم في الضرب من باب التأديب، ولكن بعض الناس شدد على المرأة شديدا وضربها ضربا مؤلما، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد طاف بآل محمد الليلة 70 امرأة كلهن يشتكين الضرب، ويم الله لا تجدون أولئك خياركم. يعني الذي يضرب وامرأته تشتكي من ضربه: لا تجدون أولئك خياركم. فخيار الناس من يعطي المرأة حقها. قال عليه الصلاة والسلام: إني أحرج عليكم حق الضعيفين، اليتيم والمرأة. إني أحرج عليكم، أي ألحق الحرج وهو الإثم بمن ضيع حقها، وأحذر من ذلك تحذيرا بليغا. فالوصية الجامعة: استوصوا بالنساء خيرا. لماذا؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلى، فإذا ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء. متفق عليه. في رواية لمسلم: إن المرأة خلقت من ضلع، لن تستقيم لك على طريقة، لن تستقيم لك على طريقة، أي لن تكتمل، لأنها العوج أصل لها. فالأصل في المرأة ليس الاستقامة، إنما هو النقص والعوج. قال: إن المرأة خلقت من ضلع، لن تستقيم لك على طريقة، فإن استمتعت بها وبها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها. فهذا فيه أن الأصل في المرأة الاعوجاج، فهي خلقت من أعوج شيء في الإنسان، وأن طلب الكمال منها متعذر. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا 4: مريم بنت عمران، وآسية امرأة فرعون، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. فلم يكمل من النساء إلا 4، فلن تأتي امرأة كاملة إلا هذه المذكورات. قال النووي: وفي هذا الحديث ملاطفة النساء والإحسان إليهن، والصبر على عوج أخلاقهن، واحتمال ضعف عقولهن، وكراهة طلاقهن بلا سبب، وأنه لا يطمع باستقامتها. وقال ابن حجر: وفي الحديث الندب إلى المداراة لاستمالة النفوس وتألف القلوب، وفيه سياسة النساء بأخذ العفو منهن، يعني العفو يعني ما تيسر من أخلاقهن، خذ العفو أي ما تيسر من أخلاق الناس، والصبر على عوجهن، وأن من رام تقويمهن فإنه الانتفاع بهن، مع أنه لا غنى للإنسان عن امرأة يسكن إليها ويستعين بها على معاشه، فكأنه قال: الاستمتاع بها لا يتم إلا بالصبر عليها، فلا بد من التحمل. ولذلك قال المقدام ابن معدي كرب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله يوصيكم بالنساء خيرا، إن الله يوصيكم بالنساء خيرا، إن الله يوصيكم بالنساء خيرا، فإنهن أمهاتكم وبناتكم وخالاتكم، إن الرجل من أهل الكتاب، يعني النبي يقص علينا كيف كان أهل الكتاب يعاملون النساء، إن الرجل من أهل الكتاب يتزوج المرأة وما يتعلق يدها الخيط، يقول علماء: إما لصغر سنها وإما لقلة رفقها، لا تعرف شيء في الحياة. إن الرجل من أهل الكتاب يتزوج المرأة وما يتعلق يدها الخيط، فما يرغب واحد منهما عن صاحبه، أي حتى يموتا. ومن قواعد التعامل الحسن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن المؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها آخر، رواه مسلم. قال النووي: أن ينبغي أن لا يبغضها، لأنه إن وجد فيها خلقا يكرهه وجد فيها خلقا مرضيا، بأن تكون شرسة الخلق لكنها دينة أو جميلة أو عفيفة أو رفيقة أو نحو ذلك. فعلى الرجل أن يستوصي بالمرأة خيرا في جميع حالاتها. قال ابن قدامة: قال بعض السلف: اعلم أنه ليس حسن الخلق مع المرأة كف الأذى عنها، بل تحمل الأذى منها والحلم على طيشها وغضبها اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كانت نساؤه يراجعنه، أي يراددنه في الكلام، وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل. والوصية بالنساء خيرا لها صور عدة وفيها حديث كثيرة. فعن معاوية بن حيدة قال: قلت يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وأن تكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. رواه أبو داود وقال: ولا تقبح، أي تقول قبحك الله، أن تطعمها إذا طعمت، وأن تكسوها إذا اكتسيت، أي حالها كحالك في الطعام والكساء، لا أن تتنقل في المطاعم الفخمة مع أصحابك وهي تأكل الخبز الجاف مع اللبن في البيت، ما يصلح. ومن الحقوق المهمة عدم السهر عنها خارج البيت أو داخل البيت. فمن الناس من يسهر مع أصحابه إلى أوقات متأخرة، والمرأة مسكينة في البيت تنتظر متى يأتي الزوج، فيأتي الساعة الثانية الثالثة تقول: يا فلان تأخرت، فيقول: احمدي ربك، أصحابي يسهرون للفجر. هذا خطأ كبير. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمرو بن العاص لما كان يقوم الليل كله في بيته في حجرته ويترك زوجته ولا يأتيها، قال له عليه الصلاة والسلام: إن لزوجك عليك حقا، إن لزوجك عليك حقا، يعني قيام الليل كله لا يصلح مع المتزوج، لأنه يفرط في حق الزوجة، فكيف بالسهر مع الأصحاب. ومن ذلك استشارتها والأخذ برأيها، خاصة فيما يتعلق بأمور الأولاد والبيت، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يستشير نساءه ويأخذ برأيهن، كما فعل مع أم سلمة يوم الحديبية وبعض الناس عنده مبدأ يروي فيه حديثا موضوعا ويعول عليه، يقول شاوروهن وخالفوهن، وهذا حديث مكذوب موضوع ويؤدي إلى التباغض والفساد في الأسر ويهدم البيوت ويورث الكراهية. ومن حقوقها المهمة التلطف معها ومداعبتها وترويحها، فقد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسابق عائشة في السفر، فسبقته مرة ثم بعد سنين وقد أخذت اللحم سابقها فسبقها، فجعل يضحك عليه الصلاة والسلام يقول هذه بتلك هذه بتلك. وكان عليه الصلاة والسلام يسرب الجواري لعائشة يلعبن معها. وجاء أن مداعبة الرجل لأهله من اللهو الحق، وكان يتركها تشرب قبله ثم يطلب منها الإناء فيديره حيث وضعت فمها فيشرب من ذلكم المكان، وكان يكون لها العرق أي العظم فيه لحم قليل فيعطيها فتنهش منه ثم ينظر أين نهشت فينهش منه عليه الصلاة والسلام. يهدى له هدية في بيت عائشة من أم سلمة وعنده أصحابه، فتغار عائشة من أم سلمة كيف ترسل للنبي عليه الصلاة والسلام في يومها وفي بيتها طعاما، فتأتي بالحجر، أتت بفهر ففلقت به الصحن، فضحك النبي عليه الصلاة والسلام وأخذ الصحن وهو مكسور وعليه الطعام قدمه لأصحابه، يقول غارت أمكم كلوا غارت أمكم، ثم رجع لعائشة فقال صحن مكان صحن، فأرسل لأم سلمة صحنا من صحن عائشة وانتهت المسألة. لم يشعل البيت على رأسه ويزمجر ويتحرج من أصحابه، لا، لعلى خلق عظيم. بل قالت عائشة رضي الله عنها دخلت الحبشة المسجد يلعبون، وهذا فيه رفق الإسلام في يوم عيد. دخلت الحبشة المسجد يلعبون فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة يا حميراء، وهذا من يسمونه عندنا التدليع، يناديها بأحب الأسماء ويدللها، أتحبين أن تنظري إليهم؟ قالت فقلت نعم، فقام بالباب وجئته فوضعت ذقني على عاتقه فأسندت وجهي إلى خده فجعلت أنظر، فقال عليه الصلاة والسلام حسبك، فقلت يا رسول الله لا تعجل، فقام لي ثم قال حسبك، فقلت لا تعجل يا رسول الله، قالت وما لي حب النظر إليهم ولكني أحببت أن يبلغ النساء مقامه لي ومكانه مني أو مكاني من، حتى قال في رواية فجعل يراوح بين قدميه من شدة القيام لها لم يدفعها. حسبك؟ قالت لا بعد. وهذا فيه بيان أهمية الرفق بالمرأة واستجلاب مودتها وترويحها، وهذا يزيد المحبة. ومن حقها الإذن لها بالخروج من بيتها لحاجتها، لحضور جماعة أو زيارة جارة أو وصل رحم أو حضور درس علم. قال عليه الصلاة والسلام إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها. وقال للنساء قد أذن الله لكن أن تخرجن لحوائجكن، وشرط هذا معلوم، أن تخرج المرأة ملتزمة بالأحكام الشرعية من الأمور والأمور المرعية، ليخرجن التفيلات وليخضعن بالقول مع ترك الطيب، لأن بعض الناس يشدد في هذا حتى يحرم زوجته من زيارة أبيها وأمها وأرحامها، هذا خطأ. فعلى الزوج أن يحفظ القلب وأن يراعي المشاعر وأن يؤدي الحقوق وأن يتودد بالإحسان، وأن يغض الطرف عن النقصان، وأن يلين الجانب، وأن يلبس ثوب الحل، ويتجمل بسعة الصدر. في سير أعلام النبلاء، واختم بهذا، قال المروذي رحمه الله: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يذكر امرأته أم عبد الله وقد توفيت، قال: فترحم عليها ثم قال: مكثنا 20 سنة ولم نختلف في كلمة، مكثنا 20 سنة ولم نختلف في كلمة. وقيل لأبي عثمان النيسابوري: ما أرجى عملك عندك؟ قال: كنت في صبوتي، لما كنت شباب، يجتهد أهلي أن أتزوج فأبى، فجاءتني امرأة فقالت: يا أبا عثمان، إني قد هويتك، وإني أسألك بالله أن تتزوجني. قال: فدعوت أباها فحضر وفرح بذلك وزوجني. فلما دخلت إلي رأيتها عوراء عرجاء مشوهة، وكانت لمحبتها لي تمنعني من الخروج، فأقعد حفظا لقلبها ولا أظهر لها من البغض شيئا، وكأني على جمر الغضب من بغضها، يعني كأني على الجمر، ولكن ماذا يفعل؟ يقعد حفظا لقلبها ولا يظهر لها شيئا. قال: فبقيت هكذا 15 سنة ثم ماتت، فما من عملي شيء هو أرجى عندي من حفظي لقلبها، يحفظ قلبها مع كراهيتي لها، ولم يجتمع فيها شيء من المحبة إلا أنها قد هوته، ومن شدة محبتها تكره أن يخرج فيجلس، يحفظ قلبها، فهذا أرجى عمل عنده. فاستوصوا بالنساء خيرا. والكلام في هذا طويل، وحقوق النساء عظيمة جدا، وحقوق الرجال أعظم، ولكن اعرف الذي عليك وأده، تسلم من عقاب ربك، وإن قصر في حقك فستناله أجرا عند ربك. ها؟ النساء أكثر. واستوصوا بالنساء خيرا. جزاكم الله خير. بنعدل إن شاء الله، بنعدل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم.